تفسير الآية 21 من سورة السجد، يقول تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أي ويقسم تعالى ويؤكد بنون التوكيد أنه لا بد حتما سيذيقهم، أي سيشعرهم ألم العذاب الأدنى أي الأقرب، وهو عذاب الدنيا، والذي هو حتما دون العذاب الأكبر الذي ينتظرهم، وهو عذاب الآخرة، أي هو أقل منه قطعا ولا يقارن به وغيره في شدته، ولكنه قبله وإضافة له وإنذار به. ويشمل هذا العذاب الدنيوي صورا متعددة ودرجات مختلفة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، ويتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة يشمل كل ألم وكآبة وتعاسة، وهو رحمة منه تعالى بهم لكي يرجعوا إليه وإلى إسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، أي يستفيقوا ويستيقظوا ويحسنوا استخدام عقولهم ويزيحوا الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، منتفعين مما يصيبهم في دنياهم بسبب أفعالهم السيئة، فيكونوا مصوبين دوما لأخطائهم.